أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سيرة الإمام الليث بن سعد قاضي مصر ومفتيها وعالمها، قال الإمام الذهبي رحمه الله: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ضاعن، ذكر مولده رحمه الله تعالى في قرقشندة، قرية من أسفل أعمال مصر، أي من محافظة القليوبية قريب من بنها. كان يلقب رحمه الله بأبي المكارم، ألف في سيرته وترجمته الحافظ ابن حجر الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية. كان الذهبي يقول: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك، طلب أن يكون أميرا على مصر فرفض وأبى، وما ذلك إلا لنبله وعقله وحكمته ورأيه وعلمه وفهمه، اختاره لذلك، وإلا ما سيولي رجلا إلا وفي هذه الصفات وهذه الخصال. رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت سعيد بن أبي مريم ومن حفاظ مصر قال: سمعت ليث بن سعد يقول: بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط، يعني ما جادلته ولا ناقشته ولا جلست معه. قال الإمام الذهبي: قلت: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط، لأنه يخشى على نفسه، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل عدم المناظرة لأهل الأهواء، يتركون حتى تموت بدعته، إلا أنه يتعين أحيانا في بعض المواضع والأوقات أن يجادل وأن يناظر، لكن ممن هو أهل لهذا. قال ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير من أئمة المصريين، بل هو أثبت الناس في الليث: سمعت الليث يقول: سمعت بمكة سنة 13 و100 من الزهري وأنا ابن 20 سنة، وقال عيسى بن زغبة عن الليل قال أصلنا من أصبهان فاستوصوا بهم خيرا. أصلهم من أصبهان من فارس ثم جاءوا إلى مصر فاستوطنوا مصر. قال يحيى المكيب أخبرني من سمع الليل يقول كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا زهد يعني سمع من الزهد وطلبت ركوب البريد إلي. البريد خيول سريعة معنا عند الأمير خاصة بالإمارة والدولة تصل تأخذ البريد من هنا إلى هنا من الخليفة إلى الأمير الذي في المكان الآخر من الأمير الوزير إلى آخر. قال وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته ودخلت على نافع فسألني فقلت أنا مصري فقال من قلت من قيس. قال ابن كم قلت ابن 20 سنة. قال أما لحيتك فلحية ابن 40 كانت كثيفة كثة. قال أبو صالح خرجت مع الليل. أبو صالح كاتب الليل كاتب العلماء الكبار لهم كتاب أكثر من واحد لكثرة ما يرد عليه من الفتاوى والقضايا والأحكام إلى آخره. كان الشيخ ابن باز رحمه الله ربما يكون عنده 4 كتاب 2 على اليمين 2 على الشمال. هذا بيكتب بيجاوب لفتوى هذا بيكتب بيقرأ عليه في كتاب هذا بيعرض عليه تزكية إلى شفاعة إلى آخره كتاب على اليمين والشمال وهو جالس وسط رحمه الله. الليث بن سعد كان عنده أكثر من كاتب والأوزاعي أيضا عنده أكثر من كاتب مجموعة من كتاب. قال أبو صالح وكاتب الليث خرجت مع الليث إلى العراق 61 و100. خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى ببغداد. قال وقال لي الليث ونحن ببغداد سل عن منزل هشيم الواسط. هشيم بن بشير السلمي الواسط إمام الحفاظ. فقل له أخوك ليث المصري يقرئك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فلقيت هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه وسمعتها مع الليث. يعني من هذا نفهم أن الليث أخذ عنه شيء. قال محمد بن إبراهيم العبدي سمعت ابن بكير يحيى بن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المهدي قال قال أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور لما قدم الليث العراق إلزم هذا الشيء فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه. يعني يريد أنه حافظ ثبت على بينة وبصيرة مما عنده ومما يقول. قال ابن بكير قال قال الليث قال لي أبو جعفر تلي لي مصر تكون أميرا عليها. قلت لا يا أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك إني رجل من الموالي. فقال ما بك ضعف معك ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. وهذا من دهاء وذكاء أبي جعفر ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. وقال ابن بكير قال قال عبد العزيز بن محمد رأيت الليث عند ربيعة ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قال رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل وقد فرفر أهل الحلقة يعني غلبهم وقارهم بحجته في مجلس ربيعة. قال شرحبيل بن جميل قال أدركت الناس أيام هشام الخليفة، هشام بن عبد الملك، وكان الليث بن سعد حدث السنة، وكان بمصر عبيد الله بن أبي جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وابن هبير، وإنهم يعرفون لليث فضله ورعاه حسن إسلامي عن حداثة سنه. ثم قال ابن بكير: لم أرى مثل الليث. وكان يحيى بن بكير يقول: ما رأيت أحدا أكمل من الليث في عقله، في نبله، في سخائه، في حفظه، في فقهه، في رأيه، في صيته وسمعته الحسنة. قال ابن بكير: كان الليث فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالا جميلة، ويعقد بيده، يعد، حتى عقد 10 لم أرى مثله. كل هذا ثناء وتزكية ومدح رفيع لإمامنا الليث رحمه الله تعالى. يقول الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح الطرائفي: سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال ابن وهب: لولا مالك الليث لضل الناس، لولا مالك الليث لضل الناس. وهكذا كما قال الشافعي في بعض الأئمة: هم كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا، فهل للناس بعد هذين من عوض؟ لا والله. قال أحمد الأباط: حدثنا أبو طاهر عن ابن وهب قال: لولا مالك والليث هلكت. من قال؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد فقيه مصر. كنت أظن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل به، يعني يشير إلى شيء. هناك أحاديث صحيحة، هناك أحاديث ضعيفة، إذن يحتاج إلى تنقيح وغربلة ونقد، قبول الصحيح ورد ما دون ذلك. كنت أظن ما كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل به، معنى يعني تفقه على هؤلاء وأخذ عنهم، ولولا هذين لما فهم الحديث حق الفهم، وما فهم السنة الفهم الصحيح، وأيضا من السنة ما هو منسوخ، وربما في بعضها ما يتعذر العمل به، وهو حديث صحيح. أقول: كنت أظن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل به. قال جعفر بن محمد الرصعاني: حدثنا عثمان بن صالح قال: كان أهل مصر يتنقصون عثمان رضي الله عنه حتى نشأ فيهم الليث، فحدثهم بفضائله فكفوا. وكان أهل حمص يتنقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. وإلا من أين جاء عبد الله بن سبا؟ جاء من مصر، هو الذي تسبب في تأليب الناس والحصار على عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. قال: كان أهل مصر يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليل، إذن سن فيهم سنة حسنة. وهكذا وظيفة العالم إحياء السنة وقمع البدعة، تدميرها غايته هدفه حياته من أجل هذا، مقصوده من أجل هذا. قال: فحدثهم بفضائله فكفوا. وكان أهل حمص في الشام، في حمص في الشام وفي حمص في الأندلس، يقصد حمص الشام، تنقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياد، فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. معلوم أن معاوية رضي الله عنه كان في بلاد الشام ونشأ فيها النصر، نشأ فيها النصر معنا يا إخوان. فلما جاء إسماعيل بن عياش نشر فضائل علي وخصائصه رضي الله عنه، فكف الناس عرفوا فضل علي. وهكذا العالم كالغيث يحيي الله به الأرض. قال محمد بن أحمد بن عياض المفرد: سمعت حرملة يقول، حرملة بن يحيى التجيب من مصر أحد الحفاظ المصريين، يقول: كان الليث بن سعد يصل مالكا بمئة دينار في السنة. لماذا؟ كان الليث ثريا سخيا يلقب بأبي المكارم. فكتب مالك إليه: علي دين. فبعث إليه بخمسمائة دينار. فسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليل: إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه بثلاثين حملا عصفرة، ثلاثين حمل بعير، فباع منه بخمسمائة دينار وبقي عنده فضلة. العصفر صباغ يصبغ به ولونه يعني هو احمر يميل الى الصفرة، يستعمل ك يعني طيب يتزين به النساء احيانا، تصبغ به الملابس احيانا، وعند العطارين موجود. طبعا ممنوع ان الرجال تلبس الثياب المعصفرة، معنى هون إن من ثياب الكفر، لكن هذا للنساء لا بأس. طبعا انتشر بين الناس الهدية لا تباع، ها ولا طيب هو الآن لا تهدى ولا تباع. قال هنا: فباع منه بخمسمائة دينار وبقي عنده فضلة، فبعث إليه بثلاثين حملا عصفورا. قال هذا سيتكلم عن سخاء الليل في الفقرات هذه. قال أبو داود: قال قتيبة: كان الليل يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة، يجيله غلة وربح عشرين ألف دينار في كل سنة. وقال: ما وجبت علي زكاة قط، لأنه كان يخرجها. وأعطى الليث بن لهيعة ألف دينار عندما احترقت كتبه في مأزق مصيبة، واحترق بيته. وأعطى مالكا ألف دينار، وأعطى منصور بن عمار الوعد ألف دينار، وجارية تسوى ثلاثمائة دينار. قال: وجاءت امرأة إلى الليل فقالت: يا أبا الحارث، إن ابنا لي عليل وأشتهي عسلا. فقال: يا غلام، واشتهى عسلا. فقال: يا غلام، يكلم الخادم: اعطيها مرطا من عسل، والمرط عشرون ومائة راطل. يعني هي عايزة شوية كده، لا، مائة وعشرين راطل. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، هو الليث له ولد اسمه شعيب محدث، وشعيب له ولد اسمه عبد الملك محدث، شيخ مسلم، عبد الملك هذا شيخ الإمام مسلم، وله ولد اسمه الحارث، يكنى هو بالولد هذا لأبي الحارث. قال: سمعت أبي يقول شعيب: ما وجبت علي زكاة منذ بلغ. وقال أبو صالح من بقى؟ كاتب الليث، ما ننساهوش. طب ابن أبي العشرين كاتب من؟ طبعا مستغربين الاسم، كاتب الأوزاعي وهيقل، كاتب الأوزاعي، دول رواه حدثونا. قال أبو صالح: سألت امرأة الليث منًا من عسل، يعني مثل رطل أو رطل، فأمر لها بزق، وقال: سألت على قدرها وأعطيناه على قدر السعة عليه. هي سالت على قدها كده واحنا أعطيناه على قدها. قال يعقوب بن شيبة حدثني عبد الله بن إسحاق سمعت يحيى بن إسحاق السليحيني قال جاءت امرأة بسكرجة يعني مطبية صغيرة إلى الليل تطلب عسلا فأمر من يحمل معها زقا فجعلت تأبى تقول لا وجعل الليل يأبى إلا أن يحمل معها من عسل وقال نعطيك على قدرنا. وعن حالة ابن مسكين قال اشترى قوم من الليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوه اشتروا منه من بستانه ثمر برتقال أو أي ثمرة فاكهة فاستقالوه قالوا احنا عايزين نرجع احنا شايفينها غالي فأقالهم ثم دعا بخريطة فيها أكياس خريطة عن شنطة فأمر لهم بخمسين دينار وقال له ابنه الحارث في ذلك وقال اللهم يعني ابنه الحارث بأنبه تعطيهم وكان مرة أعطى رجلا مبلغا وقال انتبه لا يعرف بهذا ولدي فتهون عنده انتبه ولدي ما يعرفش فتهون عنده تسقط من نظره يحتقرك هذا من تمام النبل والوفاء رحمه الله. قال اللهم غفر غفر غفرا إنهم قد كانوا أملوا فيها أملا يعني شيء كثير فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا. وهذا من فقه رحمه الله تعالى. قال سمع قال قتيبة سمعت شعيب بن الليث يقول خرجت حاجا مع أبي فقدم المدينة فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب قال فجعل على الطبق 1000 دينار ورده إليه أخذ الطم رده الطم استعمل قال إسماعيل سموية حدثنا عبد الله بن صالح قال صاحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس وكذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض يكون مريضا فلا يأكل. على كل حال ترجمته مليئة بالخير والفوائد والبركة نكتفي بهذا ونقرأ إن شاء الله في ما نحن بصدده من شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله.